إذا كان عاقلين. أما المجنون والمعتوه فليس عليه تكليف ولو بلغ 100 سنة. إذا كان عقله زائلا سواء سمي جنونا أو عتها فلا تكليف عليه. وهكذا كبير السن إذا زال عقله، إذا كبر سن الإنسان حتى خرف وزال عقله ارتفع عنه التكليف سواء كان رجل أو امرأة بسبب اختلال العقل بكبر السن. وفق الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول مقدمه محمود حاء. أخونا يقول: كنت في صحة جيدة وكنت دائما أسافر لطلب الرزق في بلاد غير إسلامية، وكان الظهر يؤذن ولا أستطيع الصلاة لعدم وجود أماكن للوضوء، فكنت أصل إلى الفندق وأتوضى وأصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء والفجر أصليه حاضرا. يقول: كنت متعافي وكنت دائما أسافر لطلب الرزق في بلاد غير إسلامية، وكان الظهر يؤذن ولا أستطيع الصلاة لعدم وجود أماكن للوضوء، وكنت أصل إلى الفندق فأغسل وأصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وأصلي الصبح حاضرا، فهل علي شيء فيما كنت أفعل؟ أولا ننصحك بعدم السفر إلى بلاد الكفرة، وأن تكون التجارة في بلادك أو في بلاد إسلامية لا يظهر فيها الشرك والشر. جاهد نفسك لذلك واحذر لعلك تسلم لعلك تنجو. وإذا كنت مسافرا في أي بلد فلك أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير ما دمت في حال السفر. إذا كان السفر لا تتحلله الإقامة الطويلة، أما إذا وجدت إقامة طويلة فإنك لا تجمع بل تصلي 4 وصدرت صلصات وقتها. إذا كانت الإقامة التي عزمت عليها في البلد تزيد على 4 قد عزمت عليها فالذي عليه أكثر أهل العلم أنك تصلي 4 ولا تجمع. أما إذا كانت الإقامة 4 فأقل، أو كنت مترددا لا تدري هل تقيم 4 أو أكثر أو أقل، فإنه لا حرج عليك أن تصلي قصرا وتجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقصر معناه تصلي الظهر 2 والعصر 2 والعشاء 2، هذا قصر. والجمع معناه تضم المغرب والعشاء والظهر والعصر، هذا هو الجمع. وإذا كان حولك مسلمون فصلي معهم جماعة في الفجرة التي أنت فيها في الفندق في أي مكان، احرص على الجماعة إذا تيسرت. وإذا كان هناك مسجد فصلي معهم لا تصلي وحدك، صلي معهم وآتي معهم لا. لأن الجماعة لازمة. أما إن كنتم 2 أو 3 فلا بأس أن تصلوا وحدكم قصرا في حال السفر. وإن صليتم مع الجماعة فصلوا 4. وفق الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى المدينة المنورة عبر رسالة بعث بها المستمع يحيى مالي. يقول: أثناء الصلاة يجيء أحد المصلين وحتى ينبه الإمام ليلحق على الركعة، فإنه يقول: إن الله مع الصابرين، أو يحدث أصواته، فهل هذا جائز؟ لا أعرف لهذا أصلا، بل يأتي إن أمكانه إن أمكان ركع مع الإمام، وإلا قضى ما فاته الحمد لله. ولا حاجة إلى أصوات ولا حاجة إلى أن يقول إن الله مع الصابرين، ليس عليه دليل، ولكن يمشي وعليه السكينة حتى يتصل بالصف. فإذا ذكر الركوع فالحمد لله، وإلا سجد مع إمامه وقضى ما فاته والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا كنت أعلم أن إنسانا صائما ولكن رأيته يشرب ناسيا، فهل أنبهه أو أسكت؟ نعم تنبهه، لأن الصائم لا يجلس يشرب ولا يأكل، فإذا غلط نبهه. وإن كان لا يأثم بالنسيان وليس عليه قضاء، لكن